أنه لا بد أن ينتظر الوحي في كل أمر من أمور الشرع. ورأينا أن الأظهر والأرجح هو جواز اجتهاد في حقه صلى الله عليه وسلم ووقوعه كذلك. وعرفنا القاعدة المتفق عليها المعلومة عند جميع أهل العلم أن اجتهاداته عليه الصلاة والسلام مآلها الوحي، وأن كل ما جاء به من الشرع فإنما هو من وحي من عند الله سبحانه وتعالى، لا شك فيه ولا ظن فيه ولا إشكال ولا يعتريه أي شيء مما يعتري اجتهادات المجتهدين من بعد. وأن حكمة أو بعض الحكم من تعبده صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد مع إمكان نزول الوحي عليه الصلاة والسلام هو تعليم الأمة أنه في حال انتهاء فترة وجوده في هذه الدنيا ثم بعد ذلك سيطرأ على الناس حوادث ونوازل ومسائل كثيرة لابد من معرفة حكمها. فكيف ما السبيل إلى معرفة حكمها؟ لابد من الاجتهاد والنظر في الأدلة النصوص في الوحي الذي جاء به من عند الله وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم المشتملان على القواعد الكلية والأصول العامة التي تندرج تحتها جميع الجزئيات إلى أن تقوم الساعة. ولكن لا يعرف ذلك إلا بواسطة الاجتهاد والنظر بالأدلة، ولا يعرفه إلا أهل العلم الذين توافرت لديهم شروط الاجتهاد. المسألة التي سنأخذها اليوم هي من مسائل باب الاجتهاد، ويتحدث عنها علماء الأصول أيضا لمعرفة أو لبيان ما الذي يجب على الأمة عموما وعلى المجتهدين بوجه خاص في المسائل الاجتهادية، ما موقفهم منها عندما يجتهد المجتهدون ويتوصلون إلى ما يعتقدونه ويغلب على ظنهم أنه حكم الله سبحانه وتعالى في تلك المسائل الاجتهادية. فهل لله سبحانه وتعالى في كل جزئية من جزئيات الحياة في كل مسألة من المسائل حكم معين يجب على المجتهد أن يبحث عنه يتوصل إليه ويجتهد وقد يتوصل إليه ويعرفه ويصيبه يصيب الحق فيه وقد يخطئ في إصابة الحق فيه، أو في كل الحالين فهو مأجور إذا اجتهد، أو أنه ليس هناك حكم معين في المسائل الفرعية الاجتهادية وإنما المطلوب الاجتهاد والبحث والنظر في الأدلة وما يتوصل إليه المجتهد من الحكم فهو حكم الله في حقه وفي حق من استفتي. يقول أهل العلم هذه المسألة ما فائدة بحثها؟ فائدة بحثها أمران أو فوائد كثيرة، لكن نفهم منها أمرين. أحدهما وهو المهم أنه لا يجوز لأحد من الناس وبخاصة أهل العلم بعضهم مع بعض أن ينكر على أحد في المسائل الاجتهادية التي مردها الاجتهاد والفرع. هذا أمر لا بد أن نعلم، سواء قال القائل بأن لله في كل مسألة حكم معين يبحثه عنه المجتهد يعني يجتهد في معرفته، أو قال بأنه ليس هناك حكم معين ولكن الواجب أن يجتهد وما توصل إليه المجتهد فهو الحكم في حقه. على كلا القولين هناك قاعدة مقررة يعرفها جميع أهل العلم، بل يعرفها جميع العقلاء، أن الناس إذا اختلفوا فيما هو مجال الاختلاف واجتهد كل منهم بوسائل الاجتهاد في ذلك الموضوع بوسائله المعتادة المعروفة وكان المجتهد من أهل هذا الاجتهاد فيه، لا يجوز لأحد من المختلفين أن يلوم الآخر وأن يكن على الآخر فيما توصل إليه. هذه قاعدة ذهبية صح تسميها، تجعل يعني أو تشير وتنشر الوئام والرضا بين الناس والطمأنينة وعدم التناقض. لماذا؟ لأن أصل انتباه الناس الاختلاف، معنى الوصف خلق ولا يزالون مختلفين، ولذلك خلق. ثم طبيعة الناس الاختلاف، اختلاف الأمزجة، اختلاف في الطباع، اختلاف في العادات، اختلاف في كذا، والاختلاف في الفكر. وما لم يقم عليه دليل قطعي سواء كان في أمور الحياة المعتادة أو في الأمور الشرعية والفطرية، ما لم يقم عليه دليل قطعي من عقل أو سمع وحي من كتاب أو سنة أو إجماع، لما لم يكون هناك دليل مقطوع به، فيكون هذا الشيء الذي لا دليل مقطوع فيه مجال للاجتهاد. وما جاء وما دام مجال للاجتهاد فالاجتهاد قد يختلف، إذن فسيحصل الاختلاف. فإذا حصل الاختلاف لا يجوز لأحد أن ينكر على الآخر في مسائل الاختلاف، بل يعني كل يوضح وجهة نظره وشو ودليله وحجته، فإن اقتنع الآخر فبها، وإلا فكل له حق في أن يأخذ بما توصل إليه من الاجتهاد، بل يجب عليه أن يلتزم باجتهاده لأنه هذا هو حكم الله في حقه، ولا ينكر أحد على أحد في المسائل الاجتهادية. لو أن الناس خاصة طلبة العلم الشرعي وعموم المسلمين يعني لو أخذوا بهذه القاعدة لما حصل من هذا التنافر والتخاصم والحقد والبغضاء بين الناس بسبب والله هذه فئة ترى هذا الرأي، سواء كان في مسائل يعني الشرعية في مسائل الفروع كذا أو حتى في مسائل الحياة، يعني في مسائل المصالح المشتركة المصالح العامة، فئة من الناس ترى أن من المصلحة أن يؤخذ بكذا، وفئة أخرى ترى من المصلحة أن يؤخذ بكذا، أو أن من الفقهاء والعلماء بعض الناس يرى أن الحكم في المسألة الفلانية هو كذا، وبعضهم يرى أن الحكم في المسألة الفلانية خلاف بناء على نظر واجتهاد، فلا يجوز لأحد أن يقع على آخر. الآن الاختلاف بين أو الشقاق بين الناس والتنافر والتحاسد والبغضاء بل والاقتتال إنما سببه أن كل أحد من الناس أو كل جماعة من الناس تتعصب لرأيها لفكرها لما تتوصل إليه مما تراه هو الحق، مما تراه هو الحق، الآخرون الذين يخالفونها على حق ولا على باطل هم يرون أنهم على حق، إذن كل منهم له دليله ووجهته، فليس لأحد أن ينكر على الآخر ما دام أنه ليس هناك دليل قطعي يحسم الأمر. هذا أخذ من اجتهادي وذاك أخذ من اجتهادي. ولهذا نجد في كلام السلف الصالح من هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة تبع المذاهب أصحاب المذاهب المتبوعة المشهورين، نجد عبارات يعني تصفي أو تكتب بماء الذهبي، صح هذا التعبير في هذا الباب، كل يعني منهم من قال ذلك صراحة قولا، ومنهم من يقول لسان حاله وواقع حياته وتعامله مع الناس يقول ذلك. ماذا يقول؟ يقول أولا الكلمة المشهورة المعروفة عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في مسائل الاجتهاد، كل يعني كل من الناس وهو يخص أهل العلم المجتهدين، كل يؤخذ من قوله ويدرك، يعني ممكن تكون في قوله صواب وفي خطأ، كل يؤخذ من قوله ويدرك إلا رسول الله، إلا كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويشير إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا صاحبها هذا القبر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو حق، كلمة حق. ليس كل أحد من الناس يعني كلامه كله واجتهاده وجهة نظره هي الحق والصواب والباقي مخطئون، لو كان كذلك ما يعني ما صار للأسلوب. الحياة مبنية على التنوع، مبنية على الاختلاف، مبنية على التكامل، فلا تسير على وتيرة واحدة أو على رأي شخص واحد. والمعصوم عن الخطأ من عصمه الله سبحانه وتعالى ودلت الأدلة القطعية على عزمته، من هم؟ أنبياء الله. المعصوم هو من عصمه الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنبياء الله معصومون عن الخطأ في المسائل الشرعية، معصومون عن الخطأ، ومن عداهم فهم مجتهدون مأجورون في كل الأحوال، مجتهدون مأجورون بشرط أن يكون من أهل الاجتهاد، من أهل النظر في الأدلة، وأن يضع اجتهاده في محله، وأن لا يتجاوز ويبغي على الآخرين فيظلمهم ويدعي عليهم ما لا يقولونه أو ما ليس فيه ويشنع عليهم. إذا فعل ذلك فهو مأجور، سواء أصاب الحق فهو مأجور مرة أو لم يصب الحق عند الله سبحانه وتعالى، الحكم الذي يعلمه الله ويعلى عليه علامات وقرائن كثيرة ما أصاب، لكنه اجتهد ووضع اجتهاده في محله وهو من أهل الكهف وهو أيضا مأجور، ولكن مأجور على اجتهاده. وما دام كل مأجور على اجتهاده فلما يلوم بعض الناس بعضهم على الاجتهاد؟ هذه المسألة مسألة تصويب المجتهدين أو تخطئتهم، تبحث حدها الاصوليون، حدها الفقهاء، حدها يعني اهل العلم. يعني هل المسائل هذه الاختلافيه التي وقعت فيها اختلاف، نعيد ونكرر ونؤكد ان في دين الله سبحانه وتعالى ما ورد به الشرع من الاحكام نوعان، نوع مقطوع به يعني قامت ادله قطعيه على انه هذا هو حكم الله، وليس لاحد ان يقول قولا فيه الا بما ثبت عن الله. هذه الاشياء قطعيه ذكرنا بالامس منها شيئا ومذكور نذكر قبل ذلك وذكرها اهل العلم، نؤكد انه ما علم من دين الله بالضروره سواء كان في الاعتقاد او في العباده في العبادات او في المعاملات، ما عرف من الدين بالضروره، يعني ايش ما علم بالدين بالضروره؟ يعني ما يعرفه العامه والخاصه، يعني انتشر العلم منه واصبحت معرفته يسميه الامام الشافعي وبعضهم من سماهم في هذا الاسم علم العامة، يعني يعرفه كل الناس. ومثلنا بالامس وذكرنا اركان الاسلام الخمسه، اركان الايمان، الايمان بالله سبحانه وتعالى، الايمان يعني معرفه ان هذا الكتاب الذي بين ايدينا هو كتاب الله، عدد اركان شو اسمه ركعات الصلاه، وجوب الزكاه على الغني اذا توفرت كذا الى اخره. يعني هذه الامور معلومه من الدين بالضروره، يعني ما يحتاج احد يساله يقول الصلاه واجب على المسلم ولا ما هي واجب. الصيام شهر رمضان مفروض على المسلم ولا ما مفروض عليه؟ الكل يعرف هذا، فهذا معلوم من الدين بالضروره، ليس لاحد ان يجتهد فيه، خلاص معروف. لكن هناك تفصيلات واحكام بجزئيات لا يعرفها الا اهل العلم، واسالوا اهل الذكر او فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، مرجعها اهل العلم. هذه الجزئيات في الاحكام الشرعيه مجال اجتهاد، وما دامت انها مجال اجتهاد فهي يمكن ان يكون فيها الاختلاف وقد وقع فيها الاختلاف، وما دام انه يمكن ان يقع فيها الاختلاف فلا يجوز لاحد من المختلفين ان ينكر على الاخر ما توصل اليه باجتهاده، بل يعتقد ان هذا المجتهد الذي يعرف الحكم من دليله او الذي يستطيع ان يرجح بين الادله، اذا ترجح لديه حكم معين بناء على ادلته فلا يجوز له هو بحد ذاته ان يترك هذا الحكم، بل يجب عليه لانه بالنسبه له هو حكم الله في المساله. ولكن في نفس الوقت اذا عرف ان شخصا اخر اخذ براي اخر في نفس المساله نفسها بناء على ادله عنده وترجحت لديه او اخذها من وقت اخر مجتهد اخر، فليس له ان ينكر عليه ويقول لا انت كلامك خطا وعملك الذي تفعله ليس بصحيح ويعني الحق معه، لا ليس له، نعم له ان يناقش، له ان يعني يتدارس معه، له ان يبين له وجهه نظره، والله انا نظرت المساله او سالت العالم الفلاني الذي معروف وقال لي المساله فيها كذا وحكم فيها كذا، فانا التزم بهذا لانني اما اني عرفت الدليل او ان الشيخ الفلاني العالم الكبير اعتقد بعلمه وورعه وفقهاء وكذا قال كذا، فانا اعتقد ان هذا هو الحق والصواب. تقول ذلك وتبين الدليل، لعل صاحبك او مخالفك هذا عنده شبهه او دليل ضعيف كذا، فلما يسمع منك هذا الدليل يترك ما عنده ويرجع اليه، ان رجع فهذا طيب، والا تمسك هو بما عنده وهو يرى ان دليله او من اخذ عنه افضل مما انت اخذت عنه، فاذا انت خذ ما عندك في المسائل الفرعيه وهو ياخذ ما عنده، وكلاهما مسلم مؤمن تعملان في سبيل مرضات الله سبحانه وتعالى، فلا تجعل من عبادتكما وتعاملكما مع ربكما وحرصكما على رضا الله سبحانه وتعالى تجعل منها وسيله للتنافر والتحاسد والكذا، لا. وهذا كان اهل العلم كما قلنا الائمه وغيرهم يقولون قولنا، يعني اجتهاداتهم، يعني اجتهاداتهم، يعني هذا قاله لم يقله احد من طلبه العلم الصغار مثلي وكذا، لا قاله علماء اجلاء كبار يعني متبوعون مثل الامام ابي حنيفه الامام مالك الامام الشافعي وغيرهما وغيرهم من اهل العلم كانوا يقولون هذا راي قولنا او راينا في المسائل الاجتهاديه صواب نعتقده صواب قابل للخطا، وقول غيرنا خطا قابل للصواب، نهديه احتمال الصواب موجود عند القول الغير، فلا يقطع بخطا غيره في المسائل المرونه، ولهذا لا ينكر عليه ولا يناظره ويبين حجته وكذا، لكن لا ينكر عليه ويجعل من ذلك حاجزا بينه وبينه ومفاصله، والله انت يعني مذهبك حنفي اذا انت لست مني ولا انا منك، وانت مذهبك حنبلي فانت اذا خلاص يعني انتهى، لا حنبلي شافعي حنفي مالكي غيرهم من المذاهب المعتبره الشرعيه، يعني مذاهب الفقهاء من قبل السلف الصالح وغيرهم، هذه اجتهد فيها أهل العلم الذين هم أهل للعلم توصلوا إليها، نحن نقلناها طلبة علم عنهم مقلدون لهم، عامة الناس يقلدونهم ويقلدون أهل العلم فيما ينقلونه، فمن بلغه شيء من أحكام الله عن طريق أي مذهب من المذاهب في فرع من فروع العلم وأخذه عن شخص يثق فيه فجأه، وإن وجد آخر أخذ عن مذهب آخر أو عن شيخ آخر أو كذا في مسألة في نفس المسألة وهي من المسائل الفروع، فهو يبين ما عنده يقول والله أنا أخذت من فلان كذا كذا كذا والدليل عليه كذا وكذا فأنا مقتنع به كذا كذا إلى آخره، ما عندك من الدليل يذكره، فإذا اتفق على أحد الرأيين نعم، وإن اختلف بقي على اختلافهما فذاك لا يجعل منهما متنافرين متخاصمين متشابهين. لو الناس أخذوا بهذه القاعدة ما وجدت هذا الاختلاف الكبير بينهم، يسلمون ويتجهون إلى قبلتهم واحدة، دينهم واحد، كتابهم واحد، نبيهم واحد، وقبل ذلك كله ربهم الذي يعبدونه واحد، والأصول الكلية لدينهم والقواعد العامة يعني أساسيات الدين أيضا واحدة ولا اختلاف فيها، يبقى المسائل الفردية لا يجعل منها ولا يجوز أن يجعل منها أسبابا للفرقة والاختلاف. ندخل في مسألة، يقول الشيخ رحمه الله تعالى الثالثة يعني من مسائل الاجتهاد، قال أصحابنا هذا حنبلي الشيخ الطوفي يعني من الحنابلة نسبته من حيث المذهب الفقهي، قال أصحابنا الحق قول واحد من قول واحد من المجتهدين عينا في فروع الدين وأصوله، ومن عداه من المجتهدين في هذا فهو مختلف. يعني إيش؟ يعني يقول كل مسألة من المسائل سواء كانت في أصول الدين أو في فروع الدين لا بد أن يكون لله فيها حكم واحد، الحق هو واحد والمجتهدون يبحثون عنه، فالذي يصيبه أصاب الحق والذي يخطئه يسمى مخطئ، لكنه لا لكن ننظر ما هو ما هي المسألة، إن كانت من أصول الدين الأساسيات الدين المقطوع بها التي فيها دليل قطعي فهذا ما في إشكال أن الحق فيها واحد ولا يجوز فيها الاختلاف، وإن كانت من الفروع فننظر من أصاب الحق، قد يقول لا نقول أنه فلان الذي أصاب الحق، كل مجتهد إذا توصل إلى حكم معين هو يعتقد أن هذا هو الحق، وذاك الذي يخالفه يعتقد أنه وصل إلى الحق، والحق إما هذا وإما هذا إما هذا وإما هذا، فأحدهما أصاب الحق وأحدهما لم يصبه وكلاهما مأجور. الذي اجتهد يعني كان من أهل الاجتهاد واجتهد وبذل الجهد والوسر وفي موضعه بما يجوز به الاجتهاد وتوصل إلى حكم، فهو بين شيئين، إما أن يكون قد توصل إلى هذا الحكم المعين عند الله فهو مصيب فيه مأجور على صوابه وعلى اجتهاده، وإما أنه يعني لم يصب الحق المطلوب لله في هذه المسألة فهو مأجور على اجتهاده ومخطئ فيما توصل إليه، لكن يجب عليه أن يحمد بما توصل إليه لأنه ما عنده غيره، ومع هذا يعني يقال له بينه وبين الله أنا يعني ما في أحد يأتي ويجزم يقول أبو حنيفة اجتهد في المسألة الفلانية والإمام الشافعي اجتهد في نفس المسألة ومذهب أبي حنيفة في هذه المسألة كذا ومذهب الشافعي في هذه المسألة يخالفه كذا، فالمحق حق قطعا جزم المسألة الفرعية عند أبي حنيفة وعند الشافعي، لا نحن لا نعلم ولا الشافعي يعرف ولا أبي حنيفة يعرف أنه هو الصواب المتعين، بل أحدهما لا بد أن يكون قوله هو الصواب في هذه المسألة والثاني إذا كان لأنه الحق واحد ما يتعدد والثاني أخطأ هذا القول، ولكن كلاهما من حيث إنه اجتهد وهو أهل الاجتهاد مأجور على الاجتهاد، فعند الله الأجر والثواب لواحد منهما أجرا وهو الذي أصاب الحق لأنه اجتهد فأصاب الحق فوفقه الله لإصابة الحق إذا فله أجران على اجتهاده وعلى وصوله إلى الحق، والثاني اجتهد ولم يصب الحق المعين عند الله فله عند الله أجر الاجتهاد ولا إثم عليه في الخطأ لأنه بذل وجهة نظره. قال هذا هو مذهب في مسألة أصحابنا يقول الحق قول واحد من المجتهدين، المسألة الخلافية التي تسمعونها كلها يعني مسألة فروع الصلاة فروع الزكاة فروع الصيام فروع الجمعة كل المعاملات كل مسألة يعني فيها خلاف بين العلماء، يقول الشيخ الحق فيها واحد. قد تجد في المسألة الواحدة ثلاثة أقوال أو قولان أو أربعة أو قولين أو أربعة ثلاثة قولين أو ثلاثة أو أربعة تجدها في المسألة الواحدة. واحد منها هو الصواب عند الله، معلوم أن الله قال الحكم في هذه المسألة هي كذا، وأقام عليه دلائل وحجج ظنية ليس قطعية. وأنتم أيها المجتهدون اجتهدوا وابحثوا، فمن توصل إلى هذا الحكم هو مصيب، ومن لم يتوصل إليه فهو لم يصب المطلوب ولكنه مأجور على الاجتهاد. فهذه الأقوال المتعددة الحق فيها واحد عند الله، والنتيجة نتيجة نحن ماذا في الدنيا؟ نحن متعبدون بما يرضي الله وبما أمرنا الله به. في مسائل الاجتهاد أمرنا الله أن نجتهد، سواء كنا علماء أو عامة نجتهد، فالعلماء يجتهدون في معرفة الحكم من الدليل، والعامة يجتهدون في من يأخذون عنه الأحكام. وهؤلاء الذين يعني العامة يجتهدون فيهم في أعيانهم لا شك أنهم يختلفون، منهم من يأخذ بهذا الرأي ومنهم من يأخذ بهذا الرأي. فالأمر المتعبد به بالمسائل الاجتهادية واحد، وهو إيش؟ أن تجتهد بقدر استطاعتك. العالم يجتهد في النظر في الأدلة، والعام يجتهد في معرفة العالم الذي يأخذ منه. فإذا حصل الاجتهاد وبذل الجهد لمعرفة الحكم بالطريق التي هو أهل لها انتهى دوره، وأصبح في النتيجة يعني مرصود له عند الله الأجر. فإما أن يكون أجران إذا كان قد أصاب المقلده إمامه الذي قلده فهو له أجران، وأنت إذا كنت أصبت الشخص الذي يعطيك الحق يعني ما عند الله من الحق المعين فأنت أيضا لك أجران، وإن لم يصب الحق فأيضا له أجر على اجتهاده. المحظور الممنوع الذي لا يجوز هو أن لا يجتهد، العالم الذي يستطيع أن يجتهد منظر في الأدلة فيعني يفتي بما يحكم بباله من غير نظر في الأدلة، أو يعمل بنفسه من غير بحث وتقصي وهو قادر على البحث، أو العام إذا عرض عليه أمر من أمور دينه أو دنيا من الأحكام التي تحتاج إلى حكم شرعي خلص، إما أنه وجد أن فيه فرصة لربح أو مكسب وكذا إلى آخره، خلص أن أغتنم هذه الفرصة، ما في مشكلة، ما في داعي أن أروح أبحث أسأل حكم ما يجوز ولا ما يجوز، يمكن أسأل واحد يقول ما يجوز وبعدين أعطل عليه المستحب، لا، هذا قصة واتبع هوى. يجب على المسلم إذا أقدم على عمل لابد أن يعرف حكمه يجوز ولا ما يجوز. فإذا سأل ويجب عليه عندما يسأل يبحث عن الذي يجوز له أن يسأل، ولا يسأل إلا عالم مجتهد يعني متمكن في العلم وورع كفي حتى يعطيه ما يعتقد أنه الصواب عند الله. هذا الواجب عليه. فإذا فعل هذا إذا انتهى واجبه فيكون إن شاء الله مأجور عند الله سبحانه وتعالى. نعم، يقول هذا القول الذي يقولون إن الحق متعين عند الله والعلماء يجتهدون في معرفته، يقول إذا كان هذا في فروع الدين يعني في المسائل الفرعية وليس هناك دليل قاطع عليه من نص قطعي أو إجماع، فهو هذا الذي خالف الحق مجتهد في هذه المسألة الفرعية فهو معذور في خطئه، كان مطلوب منه أن يجتهد وقد اجتهد، معذور في خطئه مثاب على اجتهاده. أما ذاك الذي اجتهد وأصاب فهو يعني مأجور على اجتهاده وعلى صواب. يقول هذا القول هو قول بعض الحنفية وبعض الشافعية إضافة إلى من؟ إلى الحنابلة الذي ينقل عنهم من قال أصحابه. إذا فهو قول لكثير من الحنابلة وكثير من الشافعية وكثير من الحنفية أن المجتهد أو أن لله بكل مسألة حكم معين من المسائل، وإذا كان هذه مسألة من الفروع ودليلها غير قطعي فالمجتهد قد يصيبها وقد يخطئها، المصيب له أجران والمخطئ بعد الاجتهاد له أجر واحد ولا إثم عليك في خطئه لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول تبدل المذهب الثاني، قال وقال بعض المتكلمين كل مجتهد في الفروع مصيب، كل مجتهد في الفروع مصيب، ما في مصيب مخطئ، كل مجتهد في الفروع مصيب. فكيف؟ قال لك اختلف في هذا القول، هذا يقول عن المتكلمين بس فيه بعض المعتزلة يعني من المعتزلة الذين كلمة المتكلمين هذا مصطلح يقوله للطلبة، مصطلح المتكلمين اصطلح ودرج عليه العلماء في علم الاصول وفهمه في علم العقيده. ويستدل بالمتكلمين اولئك الذين يعتنون بمسائل الجدل والكلام والمناظرات الفلسفيه المنطقيه التي اصلا يعني نقلت الى يعني التراث الاسلامي او الفكر الاسلامي من التراث الاغريق والرومان وغيرهم، ثم عرفت وكذا واخذ بها ودخل شيء منها في الفكر الاسلامي. طبعا لما دخل اولئك في الامه الاسلاميه واسلم من الامه كما معروف لما اسلم فارس والروم وفيهم مثل هذه العلوم، وهناك كان علماء في هذا الباب الفلسفات، انتشر مثل هذا بين علماء بعض علماء المسلمين، واصبحت فئه من الناس تستخدم العقل في النظر في الفكر وادخلوه في المسائل الشرعيه، واكثر منه حتى عرفوا بالمتكلمين. يقابلهم يعني المحدثون الذين او اهل الاخر الذين يعتنون في المسائل الشرعيه او يقتصرون في المسائل الشرعيه على النص والاثر، ولا يكون اهتماما يعني العقل اذا تجاوز ما عرف بالسمع، يعني معنى الاصل عندهم الدليل السمعي. فعلى كل هذا المصطلح اصبح يطلق على المعتزله الذين اكثروا من الاعتماد على الادله العقليه ومن سار على نهجه. فاذا قال هذا في الاصول اذا قال المتكلمون يقصد به فرق المعتزله ومن سار على نهجه. يقولون كل مجتهد في الفروع يصيب. وانظر من اثار يعني استخدام العقل هو هذا، كل مجتهد في الفروع يصيب. سنسمع لماذا، ما هو دليله؟ دليلهم عقل اكثر من مسمى. ثم هؤلاء اختلف يعني هذا القول ايضا اختلف فيه عن ابي حنيفه والشافعي، يعني نقل عنهم عن ابي حنيفه والشافعي انهم ايضا قالوا ان كل مجتهد في الفروع مصيب. سنسمع الدليل، سنرى الدليل. طبعا هذا ليس خطا، هذه مساله خلافيه، فهذا اجتهاد وهذا اجتهاد ايضا، لكن ننظر ما وجهة نظر هؤلاء. قال اختلف فيه عن ابي حنيفه والشافعي. ثم نقل قول الثالث وهو غريب مخالف للاجماع الظاهر، وان كان الشيخ الطوفي في شرحه يرجحه ويقول يميل اليه. ما هو؟ قال وقال العنبري، عنبري احد يعني من احد المعتزله، والجاحظ، جاحظ المعروف الكاتب المعروف، وليس من علماء الشريعه المخصصين علماء الحديث، انما هو من الادباء والمفكرين وكذا، وله يعني اراء فكريه اعتزاليه، انه يعني يميل الى راي المعتزله. يقولان لا اثم على من اخطا الحق مع الجد والاجتهاد في طلبه مطلقا مطلقا حتى مخالف المله. شوف من هنا نقول انه ان قولهم هذا مخالف باجماع المسلمين. يقول حتى مخالف المله اذا اجتهد وبذل جهده وبقي على كفره مع اجتهاده، يقول هذا لا ياثم لعدم مصادفته الصواب. لا ياثم. طيب فين؟ وين يعني الكلام عن الكفار واليهود والنصارى وغيرهم؟ لهم جواب ستسمعونه. يعني هو الكلام او هذا المذهب في شكله او ظاهره شنيع. يقول لك طيب اذا معناه وين الرسالات؟ وين الانبياء؟ وكذا الى اخره، وين الفرق بين المؤمنين والكافرين؟ اذا كان كل من ادعى اجتهاد فهو لا ياثم، فالكفار اجتهدوا وقالوا انما نعبدهم يقلبون الى الله زلفى. هم مجتهدون في الجهاد ووصلوا الى هذا، فكيف تقول انهم يعني غير مؤاخذين غير اثمين بهذا الاجتهاد؟ سياتيك الجواب. او اننا لابد ان نذكر جواب هنا حتى لا يشوش عليه. هو الجاح والعنبري اعتذر له، مع انه كلام الظاهر مخالف للاجماع وليس صحيحا، يعني فيه لهم عذر. اعتذر لهم ويقول يعني هم يقولون نحن او يقولان نحن لا نقول ان هؤلاء الكفار ليسوا مؤاخذين. من ثبتت عليه الحجه القطعيه وخالفها فهو آثم ولا بد عن اجتهاد. ليه؟ قال لأن الكفار الذين توعدهم الله بالنار والذين خرجوا عن الملة والذين لم يعني يدخلوا في دين الإسلام من اليهود والنصارى والمسلمين وغيرهم، هؤلاء ما في شك إذا ماتوا على كفرهم فهم في النار، وهم كفار ومعاصرون بما توعدهم الله به. يقول نحن نقول هذا، لكن لا لأنهم اجتهدوا فأخطأوا، بل لأنهم فريقان نوعان. نوع منهم عرف الحق وعاند، فلم ادخل بالدين الاسلامي ولم ناخذ بالدين الاسلامي بعد معرفته الحق عنادا وكفرا، فهذا لا، ما نقول مجتهد مخطئ، هذا عارف بالحق وجاحد له. وكثير ما ينعى الله على الكفار على فرعون وغيرهم لانهم نعم يجحدون، ولكن ايش الظالمين بآيات الله يجحدون، فإنهم لا يكذبون، لا اليهود ولا النصارى ولا فرعون مع موسى ولا غيرهم كانوا ينكرون في قرارة أنفسهم أن الله واحد وأن هذا هو خالق وأن كذا، يعرفون ذلك ولكن يكذبون ويجحدون. إذن فهم كفرهم ليس عن اجتهاد بل عن عناد، هذا نوع. والنوع الثاني كفروا لأنهم لم يجتهدوا، يعني الإيمان بالله وكونه هو خالق الكون وهذه يعني الصانع لجميع المخلوقات وأنه الرب المستحق العبادة، أدلة هذه القضية هي الإيمان بالله سبحانه وتعالى أدلة طبيعية من العقل ومن النصوص الشرعية، نصوص الوحي يعني في رسالات الأنبياء السابقين وفي رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع الأدلة والبراهين العقلية، فالأدلة على هذه قطعية، فالذي ينكرها ينكر شيئا مقطوعا به، ولا نقول اجتهد لأنه هنا الاجتهاد في غير محل، أو أنه لم يجتهد أصلا، لو اجتهد وعمل عقله ونظر في الأدلة لتوصل إلى الصواب. إذا ما يقولون نحن معكم أن مشركي قريش وغيرهم وثنيون وكل من خالف ملة الإسلام من اليهود والنصارى هؤلاء كفار، إذا ماتوا على كفرهم فهم في النار، ولا نقول أنهم معذورون، ولكن كفرهم ليس لأنهم اجتهدوا فأخطأوا بل لأنهم اجتهدوا.